بحجة الوداع لما سأل الصحابة في آخر الخطبة أنتم مذكورون عندي ماذا أنتم قائلون؟ قال الصحابة رضي الله عنهم قال عليهم نشهد بأنك بلغت ورسلت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل اللهم اشهد اللهم اشهد لك اصبح الى الذي فوقه سبحانه ويشهده على الصحابه بانه شهد له بانه بلغ رسالته واتى الامانه ونفع يجهل الخلق الخلق المتقدم يجهل هذه المعاني كلها يجهلون اين ويجهلون الاشاره وبالغوا في جهلهم في تدويرهم ذكر الشهر الثاني ان الامام احمد بن حنبل والامام مالك حكما على من رفع اسمه عند قوله تعالى امنتم من في الجماعه ان هذا الصح هذه جريه من القائل على الامامين السلفيين الامام مالك والامام حنبل نفي هذا التنكيل لعلكم تخسرون في الشهر الثاني هذه التعباطي الشاهد سأل رسول الله عليه السلام والسلام الجارية إلى الله قالت السماء ثم قال لها من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جهد لها بالسماء وقال لمولاها اعتقها فإنها قال ما شهدت قلوب الله عرفت الله لأن من يقول بأن الله في كل مكان لم يعرف ربه هذه عرفت ربه ثم شهدت لرسول الله عليه الصلاة والسلام بلسانه نستنبط من هذا الحديث إن العوام عوام المسلمين تكفي عندهم العقيدة الاستثمارية من اعتقد لله في الوحدانية وعلوه على خلقه وللرسول عليه الصلاة والسلام برسالة ولم يسلم منه شيء من أوامر الإسلام والرسول لا يطالب الآن بالتفصيل التفاصيل يطالب بها يطالب بها من وفق الله ودرس وتعلم أما الآن فتشفي الأسئلة الإجمالية في حقه قال الشارع رحمه الله واما الحديث الثاني حديث الجاريه رقم 11 ما عندنا حديث اول ولا الثاني حديث الجاريه فهذا رقم 11 واما هذا الحديث فقد تضمن شهاده الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان بالجاريه التي انصرفت بعلومه تعالى على خلقه فدل ذلك على ان وصف العلو من اعظم اوصاف الباري جل شانه حيث قصه بالسؤال عنه دون بقيه الاوصاف هذا التعليم من الشارع مهم جدا وانما ادرك هذا التعليم لانه كان اشعريا فعافاه الله تاب عليه فتاب فيدرك اهميه اثباته لأنه كان يلي كان ممن يقول وهو يقرأ السمودية ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا أن يمشي ولا عن شماله إن وقعت في أيديكم مثل السمودية أو هاشية البيتين على السمودية ابعثوا في مبعث العلو تجدون هذه العبارة في الحرف الواحد هكذا يحفظ لا يزال الشباب من الصغار في تلك الايام ادنى يحفظون هذا المثل مثل السنوسيه عندهم بمثابه كتاب التوحيد عندنا اذ لم يكن هذا يحفظ الطلاب الليل حبلا ويصبرون ليل المغرب ليل المغرب والرجال ان لا ينسوا لماذا كان هناك قصه ان من لم يقرا السلوكية سوف يضرب بمقام عن الحديث في قبره تقرؤونها في أول حاجة تنزلون بالصفة الأولى أو الثانية. ثم تساءل قال يسأل هذا الشخص هل أتى الزنوس؟ يقول لا، ولكن عرفت الحقيقة من غيره. قال لماذا لم تقرأ الزنوسية فيضرب في مكان عنه؟ فأولاد المسلمين الذين ماتوا قبل أن تؤلف الثلوثية ما مصيرهم؟ قالوا يكلف الله إبراهيم خليل الرحمن يدرس أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل تأليف الثلوثية، يدرسهم وين؟ في الجنة. الجنة تدرس الثلوثية في الجنة، والمدرس إبراهيم خليل الرحمن. يا سبحان الله، انظروا الى هذا التلاعب، الى هذه الدرجه في العلميه. ارجو من الطلاب الحاضرين ان يبحثوا عن هذه الحاشيه لتقتل، والا اتيت بها في الدرس في سبيلاته لنقرا هنا وتسمع في اذانكم ماذا يقول. لتعلم ان شباب المسلمين في كثير من الاسباب سألوا قربا شديدا عن الأسئلة، يدرسون شيئا آخر غير الأسئلة من الأسئلة. وأخيرا أسئلة الأسئلة في الجهة الله المستعان. وبعد، يقول الشارح رحمه الله تعالى: فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجارية التي شهدت أو اعترفت، وليس هو خالص، التي شهدت علوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك قيل له: لم نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق سماواته مستوي على عرشه فائق من خلقه. هكذا يعرف الرب. من لم يعرف الله بهذه الأوصاف لم يعرف ربه. لذلك القائلون كانوا في كل مكان وفي كل شيء لله. من باب تأسيس ضلال كثير من طلاب العلم الذين يدرسون العقيدة الأشعرية في هذا الباب، جاء طالب من كثر من الأشخاص ليشترك بحجة الشريعة في السبعينات، وكان يقبل طلاب العلم باقتبال المقامة بدون اقتبال تحريم. أُذيت له المقامة، الشيخ الذي أجرى له المقابلة دعاه إلى منزله، فقدم له شيئا من الفواكه، فجعل ينافسه منافسة هادئة لأن لا يشعر، لأن ذلك اختبار، لأنه جاء من بلده غير عرب. قال له: يا فلان، الطالب إليه السلطان. الشيخ قال للطالب: يا فلان، أين الله؟ قال: في كل شيء. قال له: يبني هذا في هذه الصفحه التي يجوز. نظر الخالق له فقط امتحن. هذا الخالق قطع المرحله الثانويه، جاء ليجتهد بالدراسه الجامعيه في بلد من البلدان. لم يعرف ربه بعد، اذ كان يعتقد انه في كل شيء. إذا تصورتم هذا تدركون أن الله سبحانه وتعالى له حكمة عندما جعل رسوله عليه الصلاة والسلام يسأل الجارية عن صفات العلم، ليكون ذلك درسا لنا ولمن بعدنا بما تم بمعرفة ربنا بأنه يدعى من فوق وليس في كل مكان. قال الشارح رحمه الله: ودل ايضا على ان الايمان بربه تعالى المطلق